اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مريضنا اللهم عاف مبتلانا اللهم أجب دعوتنا اللهم حقق رجاءنا اللهم حقق رجاءنا يا من يعلم ما في السرائر والضمائر. اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها أنت علام الغيوب أنت علام الغيوب وأنت الغني الكريم وأنت العفو القدير. اللهم اقض حاجاتنا وحقق رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج اليهود من القدس أذلة صاغرين. اللهم لا تحقق لهم فيه غاية. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.